Oh, تكون عندك الجيش على حياة الناس ويأتي بهذا العالم الجاهل فهذا يعيش من العمل ومن يتمتع بالجمال في ليلة شهر السعادة والحنين أيضا أنت صاحب الله لأنه صحيح